الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، كنت ذكرت شيئا من النماذج للكتب التي اهتمت بتفسير القرآن تفسيرا فقهيا، وكان منها كتاب أحكام القرآن للقرطبي، وقد حرص رحمه الله في هذا الكتاب على نقل أقوال السلف وما أثر عنهم في التفسير والأحكام مع نسبة كل قول إلى صاحبه، وكان يفيض في ذكر مسائل الخلاف وما يتعلق بالآيات من الأحكام سواء قرب أو بعد. والقرطبي رحمه الله لا يتعصب لمذهب الإمام مالك، بل يسير مع الدليل، وقد رجح آراء مخالفة لرأي الإمام مالك والعلماء المالكية في عدد من المسائل، ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عرض في هذه المسألة لإمامة الصغير، وذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعها، وكان من المانعين الإمام مالك والثوري وأصحاب الرأي، ثم بعد ذلك رجح الرأي المؤخر المخالف لهم بصحة إمامة الصغير. قال رحمه الله: قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئا. ثبت في الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: فأسلم قومي، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند نبي حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، فحضرت الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال عمرو: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أشار إلى أن الإمام مالكا يرى أن من كان السبب ضروريته معصية فإنه لا يستبيح الميتة. ونقل عن ابن العربي أنه قال: عجبا لمن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، أي يبيح له أكل الميتة، ولا أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. ثم يعقب القرطبي على هذا كله فيقول: قلت: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني الحال فتمحو التوبة عنه ما كان. وهكذا في مواطن كثيرة يرجح رأيا مخالفا لرأي الإمام مالك. والقرطبي حرص على نقل كثير من تفسير ابن العربي، لكنه في مواطن عديدة يقوم بالدفاع عن أولئك الأئمة الذين تهجم عليهم ابن العربي، وفي بعض المرات نجد لوما موجها إلى ابن العربي لما يصدر عنه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين الذين يخالفونه. فمثلا في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: ورد عن الشافعي أنه فسرها على معنى ألا تكثر عيالكم. قال القرطبي: قال الثعلبي وما قال هذا غيره، وإن يقال أعال يعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها: يقال عال مال، زاد، جار، افتقر، أثقل. حكاه ابن جرير. قالت الخنساء: ويكفي العشيرة ما عالها. والسادس: عال قام بمؤونة العيال، ومنه: وابدأ بمن تعول. والسابع: عال بمعنى غلب، ومنه: عيل صبره، أي غلب. ويقال أعال الرجل كثر عياله. أما قول الثعلبي ما قاله غيره، فقد أسنده الدارقطني في سننه عن جابر بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد، وهذان إمامان من علماء المسلمين وإمتهم قد سبقوا الشافعي إليه. وما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح، وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم حكاه الجوهري، ثم بدأ بعد ذلك يرد على مثل هذه الأقوال. وتفسير القرطبي بحر من بحور العلم، نزيه في نقده، عف في مناقشته وجدله، ملم بالتفسير من جميع جوانبه ونواحيه، بارع في كل فن استطرد فيه وتكلم عنه. والكتاب بين أيدي الناس اليوم، وهذا الكتاب من أشهر الكتب التي ألفت في هذا الباب، ومن كتب المالكية التي ألفت في تفسير آيات الأحكام في العصر الحاضر كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو من تأليف الإمام الشاطبي من علماء العصر، وقد ألفه في هذا الباب التفسير الفقهي. وقد ولد رحمه الله سنة 1325 في بلاد الشنقيط أي موريتانيا، وقد حفظ القرآن في صغره، ودرس الأدب، ودرس الفقه المالكي وكتب الأصول عند المالكية، ثم بعد ذلك سافر إلى مكة، وكان عنده شيء من التصور الذي كان مخالفا للواقع عن دعوة الشيخ وبعض عقائدها. فلما وصل إلى مكة اتصل ببعض العلماء وقرأ بعض كتب الدعوة ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكان ذلك من أسباب تنقية عقيدته وفكره من كثير من البدع والأقوال الخاطئة قبل ذلك. ودرس رحمه الله في المسجد النبوي سنوات، كما درس في المعهد العلمي في أول افتتاحه وفي الجامعة الإسلامية، وكان من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومن أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. وتوفي رحمه الله سنة 1393، وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ومنها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ومنها كتاب آداب البحث والمناظرة، وكتاب تعليقة على روضة الناظر باسم المذكرة، وكتاب التفسير هذا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن طبع أكثر من مرة، طبع في عصر المؤلف وطبع بعده، وأكمله الشيخ عطية سالم. يقول الشنقيطي في بيان مقصوده من الكتاب: الأول بيان القرآن بالقرآن أي تفسير القرآن بالقرآن، والثاني من مقاصد الكتاب بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة في هذا الكتاب، فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين، لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله، لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا. وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك، كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب واستشهاد بشعر العرب، وتحقيق ما يحتاج إليه من المسائل الأصولية والكلامية، وتكلم على أسانيد الأحاديث، وحرص على تفسير النصوص بعضها ببعضها الآخر، وكان مؤلفا على منهج أهل السنة والجماعة وعلى إعمال الظواهر إلا لدليل أقوى منها. وقد كان هذا الكتاب من أهم الكتب في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.